بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 176، وهو المجلس رقم 100 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. المجلس رقم 100 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة، موسوعة البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة التاسعة من الهجرة، ووصلنا فيها إلى الصفحة رقم 204 من المجلد السابع، وهو قدوم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان سنة 9. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه ورحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة بإذن الله عز وجل البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قدوم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة من سنة 90. قال: تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم مالك بن عوف النصري أنعم عليه وأعطاه وجعله أميرا على من أسلم من قومه، فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام. وتقدم أيضا في رواه أبو داود عن صخر بن العائلاتي الأحمسي أنه لم يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. قال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه للإسلام رجاء أن لا يخالفوا لمنزلتي فيهم. فلما أشرف على علية له وقد دعاهم للإسلام، أظهر لهم دينه ورموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فيزعم بن مالك أنه قاتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بن سالم بن مالك، وتزعم الأحلاف أنه قاتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابر. فقيل العروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله لي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوا معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إن مثله في قومي كمثل صاحب ياسين في قومه. قال: وكذا ذكر موسى بن عقبة في قصة عروة، ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتابعه أبو بكر البياقي في ذلك، وهذا بعيد الصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ثم قام الثقيف بعد قتل عروة شهرا أن ثم إنهم أشهرا ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بيعوا وأسلموا فأتمروا فيما بينهم ذلك عن رأي أمية عمرو بن أمية أخي بن علاج فأتمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجل منهم فأرسلوا عبد يليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان ابن سلمة بن معتب وعثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف أخو بن سالم ونمير بن خرشة بن ربيع وقال موسى بن عقبة كانوا 14 رجلا وفيهم كان فيهم كنان بن عبد يليل وهو رئيسهم وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد قال ابن إسحاق فلما دانهم من المدينة ونزلوا قناة ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأخبره عن ركب وثقيف أنهم قادموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويكتتبوا كتابا في قومهم فقال أبو بكر المغيرة أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل المغيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت عليهم قبة في المسجد وكان خالد بن سعيد بن عاصم والذي يمشي بينه وبين رسول الله فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيد قبلهم وهو الذي كتب لهم كتابه وكان مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدع لهم الطاغية وهي اللات 3 سنين فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن يدعى شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب المغيرة ليهدماها وسألوه مع ذلك ألا يصلوا وألا يكسروا أصناما بأيديهم فقال أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه فقال سنؤتيكها وإن كانت دناءة وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا محمد بن سلمة عن حسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجب ولا يستعمل عليهم غيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي فقد رواه أبو داود من حديث أبو داود الطلسين حماد بن سلمة عن حميد به ثم قال رحمه الله عز وجل وقال أبو داود حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم وحدثني إبراهيم بن معقل بن منبع عن أبي عن وهب قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا قال ابن إسحاق فلما أسلموا كتب لهم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أحدثهم سنا رضي الله تعالى عنه لأن الصديق قال يا رسول الله إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن العلم فاستقرأوا القرآن فاستقرأه القرآن فإن وجد نائما ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يزل أبوه حتى فقه في الإسلام، وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. قال ابن إسحاق: حدثنا سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عابد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثني إلى ثقيف أنه قال: يا عثمان، تجوز في الصلاة وقدر الناس بأضعافهم، فإن فيهم الكبيرة والصغيرة والضعيفة وذا الحاجة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري أن عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي من حديث حماد بن سلمة به، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق ما تقدم. روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن عفان عن وهيبين وعن معاوية بن عمرو بن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استعمر على الطائف قال: إذا صليت بقوم فخفف بهم قال فخفف بهم حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: وأشباهها من القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله عز وجل قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: إذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة. ورواه مسلم عن محمد بن مثنى وبندار كلاهما عن محمد بن جعفر غندار به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الله بن الحكم أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، فكان آخر ما عهده إلي أن قال: خفف عن الناس الصلاة. قال: تفرد بي من هذا الرجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان، حدثني موسى وهو بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه، ثم قال: من أما قوما فليخفف بهم، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ورواه مسلم من حديث عمرو بن عثمان به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم، سمعت الشيخ من ثقيف قال: حدثنا عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم قومك، وإذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة، فإنه يقوم فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة. قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال: ذاك شيطان قال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني. ورواه مسلم حديث سعيد الجريري به. وقال وروى مالك وأحمد ومسلم وأهل السنن من طرق عن نافع بن جبير ابن مطعم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: أنه شكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات. وكل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وحاضر، وفي بعض الروايات ففعلت ذلك فأذهب الله عني، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيره. وقال أبو عابد الله بن ماجه حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن وهو ابن جوشان، حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: فذلك شيطان أدنه، فدنوت منه فجلست على صدور قومي، فقال على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي، وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال: الحق بعملك. قال فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: فلعمري ما احسابه خالطني بعد. تفرد به ابن ماجه رحمه الله عز وجل. قال ابن اسحاق رحمه الله: حدثني عيسى بن عبد الله عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال: كان بلال رضي الله تعالى عنه يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من شهر رمضان بفطورنا وسحورنا، فيأتينا بالسحور فإنا لنقول إنا لا نرى الفجر قد طلع، فيقول: قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر لتأخير السحور، ويأتينا بفطرنا وإنا لنقول ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد، فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منا. وروى أحمد الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وفد ثقيف قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة النار كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قوم قريش، ثم يقول: لا أنسى، وكنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كان سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قال: 3 و5 و7 و9 و11 و13 حزب مفصل وحدث لفظ. قال: هذا لفظ أبي داود. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه معهم أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: ادخل أنت على قومك. وقام أبو سفيان بماله بذي الهرم، فلما دخل المغيرة عليه يضربا بالمعول، قال: فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: ادخل أنت على قومك. وقام أبو سفيان بماله بذي الهرم، فلما دخل المغيرة عليه يضربه بالمعول، وقام قومه بن معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعود. قال: وخرج نساء تقف حسارا يبكين علي، وقلنا: لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسن النصاع. قال ابن إسحاق: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالسيف واهلك إهلاكك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقضي عن عروة ابن مسعود وأخيه الأسود بن مسعود وليدي قارب بن الأسود دينهما من مال الطاغية فقضى ذلك عنهما. قلت قال ابن كثير كان الأسود قد مات مشركا ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تأليفا وإكراما لوالدي قارب بن الأسود رضي الله تعالى عنه. وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلا فلما قادموا أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليسمعوا القرآن فسألوه عن الربا والزنا والخمر فحرم عليهم ذلك كله فسألوه عن الربة ما هو صانع بها قال اهدموها قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويحك يا ابن عبد يليل ما أجهلك إنما الربة حجر. فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. ثم قالوا رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله تولى أنت هدمها أما نحن فإن لن نهدمها أبدا. فقال سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوا على ذلك واستأذنوا أن يسبقوا رسله إليهم. فلما جاءوا قومهم تلقوهم فسألوا ما وراءكم فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد أظهر بالسيف يحكم ما يريد وقد دوخ العرب وقد حرم الربا والزنا والخمر وأمر بعدم الربة فنفرت ثقيف. وقالوا لا نطيع لهذا أبدا. قال فأهبوا للقتال وأعدوا السلاح. فمكثوا على ذلك يومين أو ثلاثة ثم ألقى الله عليه في قلوبهم الرعب فرجعوا وأنابوا وقالوا ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه. قال فإن قد فعلنا ذلك وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرين إليه وفيما قضينا عليه فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله. قالوا فلما كتمتمون هذا أولا. قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا مكانهم. ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة فعمدوا إلى اللات وقد استكفت ثقيف رجالها ونساؤها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال ولا يرى عام الثقيف أنها مهدومة يظنون أنه امتنع. فقام المغيرة رضي الله تعالى عنه فقام المغيرة بن شعبة فأخذ القرزين أي المعول وقال لأصحابي والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض برجليه فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرح وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة. وقالوا لأولئك من شاء منكم فليقترب. فقام المغيرة فقال والله يا معشر ثقيف إنما هي لكاعي حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله وعبدوا. ثم إنه ضرب البأس الباب فكسروا ثم على سورا وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمون حجرا حجرا حتى سووا بالأرض وجعل سادينها يقول لا يغضبن الأساس فليخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال الخالد دعني أحفر أساسها فحفروه حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها وبهتت عند ذلك ثقيف. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاسم أموالها من يومه وحمدوا الله تعالى على ذلك اعتزاز دينه ونصرة رسوله. قال ابن إسحاق وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين إن عضات وج وصيده لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه وإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمدا وأن هذا أمر النبي محمد. وكتب خالد بن سعيد يأمر رسول الله صلى الله يأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فلا يتعدى أحد فيظلم نفسه فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل مكة مخزومي حدثنا محمد بن عبد الله بن إنسان وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصري يعني واديا ووقف حتى اتفقت الناس كلهم ثم أقبل ثم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزول الطائف حصاره ثقيفا. وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن معين ليس به بأس تكلم فيه بعضهم وقد ضعف الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وقد ضعف أحمد والبخاري وغيرهم هذا الحديث صححه الشافعي وقال ابن قتاده والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر موت عبد الله بن ابي قبحه الله. قال محمد بن اسحاق حدثنا الزهري عن عورة عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي يعوده في مرضه الذي مات فيه فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله ان كنت لانهاك عن حب يهود. فقال قد ابغضهم اسعد بن زراره فماه. وقال وقديم مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال ومات في ذي القعدة وكان مرضه 20 ليلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فيها. فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه فقال قد نهيتك عن حب يهود. قال قد أبغض سعد بن زرار فما نفع. ثم قال يا رسول الله ليس هذا حين عتاب هو الموت فإن مت فحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفني فيه وصل علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي من حديث سالم بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوا مما ذكره القديف الله أعلم. قد قال إسحاق بن راوية قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا ليكفنه فيه فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال يا رسول الله صل عليه وقد نهاك الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي خيرني. فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم سيزيد على 70. فقال إنه منافق تصلي عليه. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فأقر به أبو أسامة قال نعم أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي أسامة. وفي رواية البخاري وغيره قال عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم كذا وكذا وقد قال في يوم كذا وكذا وقال في يوم كذا وقال في يوم كذا كذا وكذا. فقال دعني يا عمر فإني بين خيرتين ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر لزدت. ثم صلى عليه. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. قال عمر فعجبت بعد من جرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه ونفث عليه مريق وألبسه قميصا. فالله تعالى أعلم. قال صحيح البخاري بهذا الإسناد مثله عنده أنه إنما ألبسه قميصا مكافأة لما كان كسى العباس رضي الله تعالى عنه قميصا حين قدم المدينة فلم يجد قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي. وقد ذكر البياقي هنا قصة سعد بن حاتم وكيف افتتن بكسرة المال ومنع الصدقة وقد حررنا ذلك في تفسير عند قوله ومنهم من عاد الله لئن أتانا من فضله. قال رحمه الله عز وجل: غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فصل في كون غزوة تبوك آخر غزوة. وقصيدة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وكان غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يعدد أيام الأنصار، يعدد أيام الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر مواطنا معه في أيام غزوه. قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ألست خير ما عد كلها نفر، ومعشرا إن هم عموا وإن حوصلوا، قد هم قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما ألوى وما خذلوا وبايعوه، فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا. ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل. ويوم ذي قرد يوم استثار بهم يوم استثار بهم على الجياد، فما خاموا ولا نكلوا. وذاك العشيرة جاسوها بخيلهم وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليه البيض والأسل. ويوم الدان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهانا الحزن والجبل. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله، والله يجزيهم بما عملوا. وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إذ نهلوا. وغزوة يوم نجد، ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل. وغزوة القاعية فرقنا العدو به كما تفرق دون المشرب الرسل. ويوم بويع كان أهل بيعته ويوم بويع كان كان كانوا أهل بيعته على الجلاد، فأسوا وما عدلوا. وغزوة الفتح كانوا في سريتهم رابطين، فما طاشوا ولا عجلوا. ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطر بالبيض ترعاش في الأيمان عارية تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل. ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك هم راياته الأول، وساست الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال فالقفلوا. أولئك القوم أنصار النبي، وهم قومي أصير إليهم حين أتصل. ماتوا كراما ولم تنكس عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أجمعين. طيب، نقف على بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق أميرا على الحج سنة 9. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا ما نفعنا وتقبله منا خالصة لوجهك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.